من البنود يقول لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، وهذا مثل لفيلسوف وحكيم يقول للمهمومين والمغمومين والمحزونين لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، لا تأخذ الهموم كلها والغموم وتجمعها وتجعلها في صدرك، حتى يقول أحد العلماء لا يكون قلبك مثل الإسفنجة تستشرب وتمتص الهموم والغموم، اجعله كالزجاجة القوية تدرك الأذى بصفائها ترده بقوتها. أما الذي يتسرب الحوادث، الله عز وجل يقول عن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، فكلما جاء خبر قالوا نحن المقصودون، كلما جاء فزع خافوا، لأن الذي لا يؤمن بأمر الله لا يؤمن الله خوفه. ولذلك تجد عند المنافق من الجزع والخوف وانتظار المكاره، حتى إذا طمنته قال لا ترى سمعنا أنه بيجي قحط عام يهلك الحرث والنسل، وسمعنا الزلزال بيجي بعد سنتين، والغلاء في الأسعار ما يجيك إلا بالأخبار المتشائمة دائما، مثل على منهج مدرسة إبليس التي هي من مقررات الشيطان، نص المادة عند الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، اسمع مقررات الرحمن: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الرحمن يعدنا مغفرة، يقول ابشروا غفران الذنوب، الرحمة التوبة. الشيطان يعد يأمر أعوذ بالله بالفواحش والمنكرات، يقول ما في توبة ولا في سعة ولا في غنى. ولذلك بعض المحبطين إذا جلست معه تمرض، ولذلك عليك أن تتأخر من هؤلاء المشؤومين ولا تتصل بهم حتى يتوبوا إلى الله. ما عندهم إلا أخبار الغلاء والقحط والحروب والتدمير، سمعنا أن فلان مريض وفلان مات لهم ولد وانقلبت سيارة فلان واحترقت عمارة آل فلان، ما عنده مبشرات. بينما بشركم الكون كلهم الآن من نعم الله عز وجل. فالمنافقون يقول يحسبون كل صيحة عليهم، ثم يقول سبحانه: هم العدو. الجملة إذا ظرفت بمعرفتين اقتضت الحصر العام، قال هم العدو. هم كما تعرف ضمير، العدو علم معرف بأل، فظرفت الجملة قال لا أعدى من عدو عدوتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلع قلوبهم فهم يخافون ويقلقون، بخلاف المؤمنين الذين يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، والذين وكلوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عمر: والله لأبالي على أي مركبين ركبت أو راحلتين ارتحلت، راحلة الصبر فمعها الأجر، وراحلة الشكر فمع الثواب. يعني البلاء أو الرخاء، الشدة أو الرخاء، الله المقدر سبحانه. هذا شأن المنافقين، يعني يقول يتربصون بكم الدوائر ويخوفونكم. أرجو أن تأمنوا وتؤمنوا أهلكم، أرجو إذا دخلت بيتك أن تكون دعوة أنت بنفسك للفرح بالبسمة والسلام، وعلمهم بالنعم واذكر لهم ما أنعم الله عليكم. لو كنتوا حتى في خيمة ترى في نعم، ترى في سمع وفي أبصار وفي غذاء وفي ستر وفي عافية وفي إسلام. فلذلك عد لهم هذه القوائم، وأرجو من الأب الفاشل والمحبط واليائس والمحزون والمهموم أن لا يعدي بعدواه، أن لا تسري عدواه إلى الأسرة، بل يكف عنا هذا العدوى الخطيرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يستبشرون بما آتاهم الله من فضله، إن مع العسر يسرا، لا تحزن إن الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كل القرآن يدعوك للفال، ويدعوك للخير، ويدعوك للنور، ويدعوك لأنك تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، حتى يقول سبحانه: عليهم دائرة السوء. يعني هذول السوء المنافقون يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. أدخل إلى بعض العباد على السرير الأبيض في المستشفى وإذا يتبسم الحمد لله في نعم من الله، أبشرك على ذكر وأبشرك إن الله اختار الطيب والأحسن وكفارة ورفع في الدرجة، وإن شاء الله إن الخير فيما اختار الله وما ندري، هذا هو الممتاز. بينما المحبط تجده معافى مشافى كالبغل، يهز الدنيا هز، يقول والله هذه الدنيا أنا نكد وإن أمور ما ننتظرها والله أعلم بهذه الحياة. قال سبحانه: فما يقول المؤمنين، يعني المؤمنين، فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين. فالمؤمنون دائما دائما قولهم ثقة في الله عز وجل وعزيمة ورشد. وإذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى عند المنافقين واليهود أو المخالفين من الحرص على الحياة لأنهم لا يرجون عند الله سبحانه وتعالى آخرة. يقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. الصحيح في التفسير أنهم أحرص من الذين أشركوا على الحياة. فيقول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لماذا نكره ولم يقول الحياة؟ لأن الحياة إذا عرفت معناها الحياة الطيبة، الحياة المعروفة، الحياة السليمة، الحياة المقبولة. وإذا نكرت تقول أي حياة، حتى لو حياة البهائم، المهم يعيش. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. 1000، لماذا قال ما قال 100 ولا 70، إنما قال 1000؟ لأن تحية اليهود كانت عم صباحا 1000 سنة. إذا سلم الواحد منهم على الآخر يقول الله يجعلك تعيش 70، 100 ألف أو 1000 سنة، عم صباحا 1000 سنة. فأتى هذا اللفظ، ولهذا عم صباحا معناه صبحت بالخير أو أسعد الله صباحك، وهذه تحية جاهلية أبدلنا الله بها خيرا منها. امرؤ القيس يقول في قصيدة له جميلة هي أجمل من المعلقة: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. وأتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل أبو ذر وقيل غيره، قال عم صباحا يا أخ العرب. فقال صلى الله عليه وسلم، هذا مدرسة التوحيد والوحي، إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. انتهى، التحية تغيرت والمشي تغير واللباس تغير والطعام تغير والعقول تغيرت ونظفت الضمائر والعاصمة تغيرت والبلاد تغيرت، خلاص يخرجهم من الظلمات إلى النور، مرحلة جديدة، وتنتشر في جزيرة العرب آيات التوحيد وتنتهي الأصنام وتسير أمواج. يقول أحد الباحثين المعاصرين، قال كما في صفحات من صبر العلماء، قال فذهبت أمواج الفتوح وقوافل الفتوح والانتصار والأمجاد تشق طريقها. أما فريق من الصحابة مشوا إلى القوقاز، وفريق إلى قندهار، وفريق إلى السند، وفريق إلى أسبانيا، وفريق إلى القيروان والزيتونة والحمراء وقرطبة، يؤذنون، يصلون، يعلمون، يفتحون، فهي كتائب متموجة. فلو شهدت جزيرة العرب لكأنك أمام فيلم تشاهده أنت أمام عينك، وإذا الكتائب مهللة ومكبرة ومتوضية. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله أبدلني خيرا من بتحية خيرا من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه تحيتنا. فلذلك بعض الناس لأنه ما عنده أمل في الآخرة يريد الدنيا، ما يريد يموت، ويخاف على على على على, على أشيائه، وبخيل بحياته وشحيح، لأنه يعلم أنه لم يجهز عند الله خير. فنسأل الله أن يجعل العاقبة حميدة لنا ولكم. وقال سبحانه عن أعدائه من المنافقين، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. بالله عليكم اسمعوا للكلمات التي يسجد لها العقل في محراب البيان والإبداع لمن ذاق منكم الحرف الجميل واللغة الجميلة. وأقول للكتاب والأدباء والحكماء والشعراء والعلماء، بعد هذه الألفاظ كسروا أقلامكم وارتاحوا، أبشركم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو يجدون ملجأ، يعني مكان يلجؤون فيه ويتكونون فيه، أو مغارات وهي داخل الأرض، أو مدخلا قالوا هو السرداب داخل الجبل، أو لو يجدون ملجأ، شوف الاختيارات، أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يقول والله المنافقين هؤلاء لو يجدون فرصة يهربون منكم ولا يحضرون المواقف الحق من الجهاد والصلاة والله بيهربون، لكن تورطوا معكم في داخل المجتمع فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر خوفا من السيف. ولذلك نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عالمية من الهموم والغموم، والحمد لله الأمور سهلة وميسرة، هونها تهون، سهلها تسهل، الحمد لله. أصل مصير الابن الموت والبنت والزوجة والكبير والصغير. يا أخواني نعيش مع ناس ملأوا الأسماع والأبصار في حياتنا، في التلفزيون وفي الصحافة وفي المجلات وفي الميادين وكل شيء، ثم أنت أحدهم ولا تجد سطر مكتوب له. هذا ونحن أحياء. يقول سبحانه عن الأمم التي أهلكها والملوك والشعوب والدول، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء؟ مر المقبرة، أنت تسمع في المقبرة شيء؟ علموك بشيء؟ يقول حافظ إبراهيم ينسب له أنه مر على الأستاذ الشيخ محمد عبد العالم المصري، كان صديقا له ومخلصا معه وصاحبا له، فتوفي فبكى حافظ إبراهيم 40 يوم في البيت، ثم ذهب إلى مقبرة الإمام الشيخ محمد عبده، قال السلام عليكم ورحمة الله، ما رد عليه. صباح الخير يا شيخ، ما رد عليه. كيف حالكم يا أستاذ، ما رد عليه. فقال قصيدة مفجعة موجعة مفزعة مبكية. قال: لما لا تجيب؟ لما لا تجيب وقد دعوت مرارا؟ يكفي سكوتك 40 نهارا. من ضمن الكلمات يقول: جاوبنا، رد علينا. لما لا تجيب وقد دعوت مرارا؟ يكفي سكوتك 40 نهارا. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. فهنا تبقى العظمة لله سبحانه وتعالى والكبرياء، ولذلك ما تحت الله إلا كل سهل وهين، والعظمة والكبرياء له سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤمن المؤمنين في بدر وفي أحد، فأنزل عليهم أمنة نعاسا منه، نعاسا أمنة. نعس رضي الله عنهم، جاءهم قلق قليل وجاءهم بعض الخوف، فأنزل الله عليهم النعاس. قال أبو طلحة: والله إن السيف سقط من يدي مرتين في أحد، نعس في المعركة. فأنزل الله عليهم النعاس، فنعاس الموحدين المؤمنين هو أمنة وسكينة، وأهلا بالنعاس السني الصالح الإيماني، وقبحا للنعاس البدعي الذي نعسه شبيب بن يزيد الخارجي. كان بطل هذا شبيب، هو زوج غزالة، بطل قتل الحجاج، شوف قاتل الحجاج ب60 والحجاج عنده 3000، فغلب ب60 3000، وهو كان شرسا مقاتلا قويا. إذا كانت زوجته هي اللي فر منها الحجاج، دخلت باب الإمارة من المقدمة فخرج الحجاج من آخر إلى من القصر من السرداب. الحجاج اللي قتل علماء المسلمين، ما شاء الله، أسد عليه وفي الحروب نعامة، حتى يقول الشاعر، هو في الحجاج يقصد هذا، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء، تنفر من صفير الصافري. هل لا برزت إلى غزالة في الوغى؟ أم كان قلبك في جناح طائري؟ يقول: تقتل علماء المسلمين وتذبح الأبرياء وتسجن الأولياء وتفر من غزالة. هي مرت شبيب بن يزيد الخارج، يقول: ليه ما برزت الغزالة؟ انهزمت من غزالة. هذا شبيب نعس على بغله، على بغله أو فرسه، فسقط به في النهر، وكان يربط من شجاعته، يربط نفسه بالفرس، والله شجاعة، وكان يضرب على جمجمته فيخرج للمبارز، ثم إذا انتهى من السيف، يعني تكسر سيفه أو سلاحه، مسك المبارز أمامه فضغطه ضغطة، يعني صارع صرعة، ثم يفكه فيجد هذاك رائحة الموت، يموت في شجاعة وقوة، قوة بدن يعني. فالله أراد أن يغرقه في دجلة، فربط نفسه بالفرس بالخيل، فغاص الفرس به فغرق ومات غريقا، وانتهى أمره إلى الله. زودوا عليه حبتين، مسألة يقولون لما أخرجوه عشان يبالغون في القصة، الله أعلم، جاءوا بقلبه، قال الحجاج: شقوا قلبه، ذكروا ابن كثير وغيره، فشقوا قلبه فأتوا إذا كالكرة قلبه. سبحان الله، لا بد أنك إذا صلحت شيء أنك تحبرها وتصنعها. قال الحجاج: علي به. قال: فضرب بقلبه في الأرض، فضرب حتى السقف في السماء من قوة قلبه، قال: بهذا غلبنا. يقول قيل للحنفي بن قيس غفر الله له ورضي عنه، هو من الذين المخضرمين الذين أدركوا الصحابة وأدركوا التابعين ولم ير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من أحلم العرب، من بني تميم، مما تعلمت الحلم. قال: من قيس بن عاصم المنكري، هو سيد بني تميم، قيس بن عاصم المنكري هذا. والحنفي بن قيس من الأولياء، ومدحه شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الفرقان، كان يقوم الليل الأحنفي بن قيس فيضع إصبعه على السراج ويقول، يقول: ذق يا أحنف قبل أن تذوق في النار، نعوذ بالله من النار. ويقول: عرضت نفسي على القرآن فإذا الكفار مكذبون، لا خير فيهم كفار فلست منهم، وإذا المؤمنون كانوا من الليل، كانوا قليلا من الليل لما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون فلست منهم. فوجدت نفسي مع قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله يتوب عليهم. وهذا من تواضعه. قالوا: كيف منين تعلمت الحلم؟ كان لا يغضب، وإذا غضب يكتم ويحلم ويعود بحلمه على الناس، فمدحه العرب إلى درجة أن نعطي جائزة لسفيه من بني تميم، قالوا: إذا اجتمع بنو تميم فقم والطم الأحنف بن قيس على وجهه. هذا يقول أعجزنا، حاولنا نغضبه ما غضب، نسبه ما نفع فيه، شتمناه ما نفع، قاومناه ما نفع، هجرناه ما نفع. فإذا أنت لابش وحاول السفيه أعطوه 1000 درهم، فإذا قام فقم بجنبه وأعطوه على وجه، خلنا نشوف اليوم. فأعطوه 1000 درهم، فاقترب منه السفيه فتلابش معه، فرد عليه الأحنف فضرب الأحنف على وجهه. قال: كم أعطوك؟ يقول الأحنف، قال: 1000 درهم. قال: لا، ليست المقصود أنا، ترى المقصود جارية بن قدامة، وأنا أعطيك جائزة، وجارية بن قدامة إذا سلمت عليه ذبحك. رجل حفيف حاد علشان يبطحه، شيء مذهل، وهكذا في السير. فذهب قال هو جارية من قدامها المقصود، قال لي ولك علي على الألف الدرهم اللي أعطوك ألف درهم من عندي، علشان أنت يقول وس فيه ذات حاكة وكثر في السباب، اترك عسى الليالي تدور وتسحله، سفيه إذا تحاكى وكثر في السباب اتركه عسى الليالي تدور وتسحله. أنت إذا تعرض لك واحد من الجماعة ولا القبيلة نذل وسفيه خله، بيجي له نذل يضربه بمشعاب على خشمه وإذاك تنفك من لبشه. يقول أحد الناس الحكماء يقول في قبيلتهم رجل حكيم، وقام عليه في مشورة رجل فضربه بعصا، وهو أجملهم أجودهم وأحسنهم وكريم، قال خذ يا أبو فلان ترد عليه، قال لا كلنا بسيط الأمر سهل إن شاء الله ولا شيء، هو ولدي ولو ضربني فالحمد لله أمر مشكور. يقول لأني لو ضربته بيصير في تاريخي وبيصير إني ضربت سفيه ويمكن يشتكيني ويجلدوني ويصير فضيحة. قلت خله، قال ورحت في المسجد قلت اللهم انصرني فيه يا رب العالمين تركتها لك. قال فنزل في السوق مجتمعين وجاء سفيه أسفه منه وطيش منه بمشعاب مضرب به كافر أسلم، قال فتلافش عليه، قال فامسك يا واحد مش عارف في راسه فضربه فغم عليه في السوق. قلت هذه بتك سبحانك يا ربي، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ذهب هذا عند جارية من قدامه فتلافشه فضرب جارية، قال جارية قطعوا يده، فقطعوا يده من هنا. هذه في السير والآداب. هذه يقولون منين أخذت الحلم يا حنيفة بن قيس، منين أخذت الحلم؟ قال أخذته بن قيس بن عاصم المنكري سيد بني تيم غفر الله له، هو أسلم واجه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الوبر، يقولون يقول صلى الله عليه وسلم هذا سيد الوبر، كان محنكا ومجربا وذكيا وحكيما وحليما. قالوا كيف؟ قال والله إن كنا جلوس في مجلسه، طبعا القبيلة كلهم جلوس، قال ونحن يتكلم لنا يقص علينا قصة وهو محتبي، محتبي يعني يرد كساءه بركبته وجالس القرفصة هكذا. قال فدخل أحد أبنائه قال يا أبتا، يقول الكيس ابن فلانة قتل أخي، يقول قتله، قال فوالله ما قطع سالفته حكايته ولا قصته ولا حل حبوته، قال غسلوه وكفنوه وتعالوا به. ويوم أكمل السالفة وإذا بالابن مغسول ومكفن، قال من قتل؟ قال اعطوا فلانة يعني زوجته الدية، دية عن ذاك، دية ذاك عن ذاك، وقربوا نصلي عليه إنما أخطأ، يعني شباب تقاتلوا هذا أخطأ عليه وقتل دون ما يدخل في صراعات. قال فقمنا فصلينا على الجنازة ودفنه وكفنه، فهو ابنه وصلى عليه ودفعه والدية لزوجته أم الولد وسكت المشكلة والحمد لله. فقام الشاعر بشاعر بني تيم يقول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا سار عن شحط بلادك سلم، وما كان قيس وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. ومما صبر للحادث وقد مر معنا وهو الفضيل بن عياض غفر الله له ورضي الله عنه، وهو من أجل التابعين، مات ابنه فضحك عند المقبرة قال ليعلم ربي أني سلمت ورضيت وشكرت. وبعض العلماء يقولون ما شاء الله هذا أحسن حال وأحسن مقام أنك تضحك إذا مات ابنك. قال الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام بل حال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم لما مات ابنه إبراهيم، فإنه دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ورضي، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الرحمة وبين الرضا، بينما الفضيل ما استطاع يجمع إلا بين الرضا وما استطاع أن يجمع الرحمة. فحال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، فلك إذا فات ابنك أو صفيك أو حبيبك أن تدمع عينك وتسلم الأمر إلى الله. ولما دمعت عينه صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب قال رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالله لا يأخذ كما في الصحيح بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يأخذ بكلام اللسان كالتسخط والاعتراض على القضاء والقدر والتضجر بأمر الله سبحانه وتعالى. هنا تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، هذا سامحون يقف مع العجائز قليلا، لأن يقول عمر كما أورده العبدري وأبو رزين العقيلي وغيره أن يقول كونوا على دين العجائز، لأن دين العجائز ثابت، ليس مقصوده الجهل، مقصوده أنهم يستمرون على عقيدة ثابتة إذا تعلموها ليس عندهم انحراف. وقد سبق معنا وموجود في لا تحزن مسألة العجوز وكسرى، لأنه في مسألة إن الفطر كلها فطر العالم، تعرف أن في السماء إله يدير الكون لا إله إلا الله، ولم ينكر الصانع أحد إلا فرعون في الظاهر، مع العلم أنه مقر به في الباطن، ولذلك سبه وهجاه موسى وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. والله إنك تدري في قرارة نفسك إن في إله يدير الكون، أنت ما خلقت السماوات والأرض ولا وجدت النجوم ولا الكواكب. العجوز كلا على ليلة سرى، كلا يعني على همه سرى، هي عندها كوخ فيه دجاج وغرفة، فأرادت تسافر من بلد هذا الذي هو قيل المدائن، تسافر إلى بلد آخر في خراسان في مرو، فما عندها طبعا ما عندها مال ولا عندها منصب ولا وزارة ولا وظيفة، معها الدجاج، هي تتقوت من الدجاج والبيض وتبيع من الدجاج، فصكت على الدجاج وأعطت حب وأعطته ماء، والتفتت إلى السماء قالت يا ربي أستودعك الدجاج الذي لا تضيع ودائعك إنك تحمي الدجاج، فذهبت قضاء الله وقدر سبحانه وتعالى، تزور ابنها لها ابنة لها في القرية، ورجعت بعد يوم، وإذا الحرس حرس كسرى مروا بالطريق فهدموا الكوخ وذبحوا الدجاج وأكلوا البيض، فالتفت للسماء وبكت قالت يا ربي غبت أنا فأين أنت، أنا غبت فأين أنت. ولذلك المؤمنين بعد ما أسلموا من فارس وجلال الدين الرومي جعلها قصيدة يقول غبت أنا فأين أنت يا ربي أنت الحاضر، اللهم مزق ملكه كما مزق كوخي. وقال بعض العلم وافقت دعوته دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو المقصود كسرى هذا بدعوة الرسول عليه وسلم، قال لأن الرسول عليه وسلم أرسل له كتابا، أولا هو سمع، شوف الهوج وقلة العقل والطغيان والاعتداء، سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، قال وش يبعث هو ملك، هو يملك الدنيا ذاك في تلك المرحلة. قال لباذان أمير اليمن محافظ يتبعه في المدائن في فارس، ارسل له جنديين يأتون بالرسول صلى الله عليه وسلم، جنديين بس، والملائكة مؤيد بالملائكة وبالله، وما استطاع كفار قريش الذين هم قومه ذبح منهم 70 وانتصر عليهم فتح مكة، قال ارسل لهم 2 جنود يأتون به. فأتى جنود عسكر وقفوا حليقين أمام قال صلى الله عليه وسلم لماذا تفعلون؟ قالوا ربنا أمرنا أن نحلق الحالة، قالنا ربي أمرني بفالحتي. قالوا ماذا أتى بكم؟ قالوا أتينا نأخذك تمضي معنا. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل يعني المرسلين من الملوك لا تقتل لضربت أعناقكما. يقول والله أني لو بس العادة بين الناس وفي المراسلات الدولية والأمور السياسية والدبلوماسية ما يقتل الرسل، طبعا الوفد ما يقتل المسالمين، لقد ضربت أعناقكما. فأرسل صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، فلما قرأ الكتاب ماذا فعل؟ مزق الكتاب. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه كما مزق كتابي أو خطابي. فعدى عليه ابنه دارا وهو نائم بالخنجر فبقر بطنه ومزق أعضاه عضوا عضوا عضوا. قال فيقولون فارس العجوز دعت عليه، ونحن نقول دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا هذا المستضعفين، دعاء المستضعفين عند النسائي، يقول صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ولذلك خف المسكين لأنه معه جيش جرار، خف من الضعيف، خف من الشيخ الكبير، خف من اليتيم، لأنه قد يرسل لك دعوة والله إن أقوى من جيش جرار، خاف من هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، فلا تحاول. يقول لا تحارب أحدا ليس معه إلا الله، لأن اللي مثل القوي في الدنيا عنده جيش أو سلطة أو سجن أو سيف بينتصر منك ما بيتركك أصلا، لكن الضعيف هذا سوف يرسل لك رسالة دعوة مظلوم في الثلث الأخير أو في السجود أو دمعة تدمر كل شيء، دعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ودائما أكرر يا أخوان لأنه والله عبرة، ويستلذ بها العلماء ويكررونها دعوة العجوز، وقد أثبتها مثل صاحب التنوخي وغيره من العلماء والذين تكلم في دعوة المظلوم. العجوز في بغداد، شوف بعض الناس الآن عجوز تجدها في، أنا حتى رأيت في بعض البيوت وبعض المساكن وبعض السكن والقرى عجوز ليس لها يعني أخ ولا زوج ولا ابن ولا قريب. فهذه عجوز عدى عليها أحد الوزراء في بغداد فدعت عليه فقطعت يد الوزير وقتل، ومر بها فقال ومرت به قال قالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أيها